بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب النكاح، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. قال رحمه الله: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى كتاب النكاح. والنكاح في لغة العرب يأتي بمعنى الضم، ويأتي بمعنى الجمع، ويقال تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض يقال تناكحت. وما هو النكاح عند العلماء؟ النكاح عند العلماء لا شك أن كل مذهب له تعريفه، لكن نريد تعريف الشافعية. ماذا قالوا في تعريف النكاح؟ قالوا: هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه. هكذا قالوا: عقد، وهذا العقد يتضمن إباحة الوطء، ويكون بلفظ. ما هو اللفظ؟ أنكحتك أو زوجتك. ومعروف أن العرب تستعمل معنى العقد والوطء جميعا، قد يأتي النكاح بمعنى العقد، وقد يأتي النكاح بمعنى الوطء. ولهذا من هنا جاء الخلاف في تعريف النكاح. ونستطيع أن نقول: النكاح هو عقد شرعي يبيح الاستمتاع، يعني أن كل من الزوجين يستمتع بالآخر. هذا هو تعريف النكاح. هل هذا النكاح مشروع؟ المؤلف ذكر أنه مستحب، لكنه قيد ذلك بقوله: لمن يحتاج إليه. وكأنه يقول: إذا كان لا يحتاج إلى هذا النكاح فإنه لا يستحب في حقه. النكاح إذا نظرنا في نصوص الشرع لا شك أنه مشروع، بل هو من سنن المرسلين. ولهذا الله قال في القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تزوجوا ولهم ذرية، والله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا الأمر جعله الله مستمرا في الدنيا ومستمرا في الآخرة. تتزوج في الدنيا وتبقى هذه المرأة أيضا زوجتك في الجنة. فإن كان عبادة وتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بهذا النكاح، فإنه من العبادات التي ستستمر إلى أن تدخل الجنة. ما هو الدليل على مشروعية النكاح؟ أدلة كثيرة، وقد ذكرنا جملة منها، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على مشروعيته، وأنه من العقود الشرعية المسنونة. لكن هناك أحوال قد يكون النكاح فيها واجبا، بل قد يكون محرما، وقد يكون مكروها. لكن نكتفي بما ذكره المؤلف، وهو ما يتعلق بالاستحباب لمن احتاج إليه. ولهذا النكاح انعقد الإجماع على مشروعيته في الجملة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج. الحديث، وهو حديث مشهور، حديث ابن مسعود، وكذلك حديث الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوته عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس وقال: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، كما في صحيح مسلم. وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، كما عند أحمد في المسند وعند غيره. هذه كلها تكفي لبيان ذلك. لكن هل هناك من يقول بوجوب النكاح؟ هذا ما سيذكره المؤلف عندما يذكر ما يتعلق بالحر، أنه يجوز له أن يتزوج الأمة. متى يجوز له أن يتزوج الأمة؟ عند خوف العنت. ما معنى خوف العنت؟ أي الوقوع في الزنا. الأمة لا يجوز لك أن تتزوجها، لكن يباح لك إذا خشيت على نفسك الزنا بسبب شهوتك وليس عندك القدرة على نكاح الحرة. من هنا أوجب بعض العلماء النكاح عند خوف العنت، يعني نفسك تتوق وتميل وتنزع إلى النكاح وهو يخشى على نفسه من الزنا. قالوا: في هذه الحال يجب عليه أن يتزوج. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك كابن هبيرة والنووي، فإن النووي في شرحه لصحيح مسلم ذكر أن هناك نصوص في السنة فيها الأمر بالنكاح، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. هذا أمر ظاهره أمر. فلما تكلم النووي عن بعض هذه النصوص وكذلك حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، وهذا أمر، ماذا قال النووي على هذا الحديث وأمثاله؟ قال: فمن تاقت إليه نفسه فهذا مجمع عليه، يعني يجب عليه أن يتزوج. وهذا هو الدليل: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا إجماع صحيح، أن من خشي على نفسه الزنا يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الزنا. أما إذا أمن من ذلك فيقال: النكاح في حقك مستحب ما دام أنك ترغب فيه، لكنك لا تخشى على نفسك أن تقع في الزنا، فيكون النكاح في حقه مندوب استحب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لهذا قال الله: مثنى وثلاث ورباع، فعلق النكاح بطيب النفس، ما طاب لكم. لو كان واجبا لما علقه بالاستطابة، ولهذا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فخيره بين النكاح وبين ملك اليمين. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا التخيير يدل على ماذا؟ على أن هذين متساويين، إما أن تتزوج وإما أن تذهب إلى ملك اليمين، وهو ليس نكاحا. ملك اليمين ليس بنكاح وليس بواجب، لكن من خشي العنت فهذا يتزوج وجوبا. ولهذا قال الله: ذلك لمن خشي العنت منكم. هذا سيأتي عندما نتكلم عن جواز نكاح الأمة، فالعلة واحدة. قال بعد ذلك رحمه الله: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم على أن الحر يجوز له أن يتزوج أربع من النساء، هذا ما يجوز جمعه للحر. والدليل في الآية التي ذكرناها آنفا، وهي قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد ورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا قبل إسلامهم قد تزوجوا بعشر نساء أو بخمس نسوة أو بثمان نسوة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء الصحابة بأن يطلقوا ويمسكوا أو يختاروا أربعا، كما جاء في حديث غيلان بن سلمة الثقفي، وحديث نوفل بن معاوية، وحديث الحارث بن قيس. وبمجموع هذه الشواهد يكون الحديث حسنا عند أبي داود وعند ابن ماجة، وكذلك جاء في المسند. هذه النصوص مع الآية التي مرت تدل على أن الله أباح لنا الأربع، خلافا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن من خصائصه أن يتزوج أكثر من أربع، وكيف شاء عليه الصلاة والسلام. من الذي خالف في هذه المسألة؟ مشهور مذهب الرافضة، وأشاروا كذلك إلى الخوارج. فالروافض يقولون يجوز أن يجمع بين تسع من النساء. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول مثنى وثلاث ورباع، فالمثنى يعني اثنتين، والثلاث يعني ثلاث، والرباع يعني أربع نسوة. فلو جمعنا الاثنتين والثلاث والأربع يكون تسع من النساء. إذن يجوز أن يجمع عند الروافض قبحهم الله بين تسع من النساء. والخوارج زادوا على ذلك، قالوا بل يجمع ويباح له 18 امرأة. لماذا؟ قالوا لأن في الآية مثنى وثلاث ورباع. العجيب أنهم يستدلون بالآية نفسها، قالوا هنا مثنى بمعنى اثنين اثنين، ثلاث بمعنى ثلاث ثلاث، ورباع بمعنى أربع أربع، وهذا معروف في لغة العرب الذي يقال له معدول، يعني معدولا عن عدد مكرر. فإذا جمعنا الاثنين والاثنين والثلاث والثلاث والأربع والأربع سيكون المجموع كم؟ سيكون 18، 18 امرأة. وهذا من تخاريفهم ومن باطلهم. فالنصوص قد مرت معنا من حديث غيلان ونوفل بن معاوية والحارث بن قيس رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يفارقوا النساء، وقال اختر منهن أربعا، فلا يلتفت إلى خلاف هؤلاء. وقد نقل الإجماع على جواز الأربع للرجل الحر كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء ابن حزم وابن عبد البر والبغوي الشافعي، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، والحافظ ابن حجر أيضا نقل الاتفاق كما في فتح الباري. ثم ذكر رحمه الله أن العبد ليس له أن يجمع إلا بين اثنتين فقط، لأنه على النصف، وهذا معروف في كثير من الأحكام حتى في الحد، إذا جلد يجلد نصف الحد 50 جلدة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن العبد يجمع بين امرأتين فقط، ونقل الإجماع أيضا ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة. وهذا ما دليله؟ دليله جملة من الآثار وردت عن الصحابة وعن الخلفاء الراشدين في المصنفات، وعند الشافعي في كتابه الأم، وعند البيهقي في السنن، وعند الدارقطني، وهي آثار صحيحة عن عمر وعن علي بن أبي طالب، وجاء عن عبد الرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم من الصحابة. لكن سنجد أن المسألة بالنسبة للعبد فيها خلاف. فإذا نظرنا في بعض المصنفات وكذلك في موطأ الإمام مالك، فإن مذهب الإمام مالك، وهذا من مفردات مذهبه، أنه كان يذهب إلى أن العبد يجوز له أن يجمع بين أربع من النساء. وهذا في موطأ الإمام مالك نص عليه رحمه الله في الموطأ. وإذا قرأت أيضا في كتب المالكية ستجد أنهم ينصون أن هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. إذن المسألة ليس فيها إجماع. العجيب أن ابن عبد البر في كتابه الاستذكار ذكر أنه لا يعلم مخالفا من الصحابة، وأشار إلى أثر عن الحكم بن عتيبة أن الصحابة أجمعوا على أن العبد المملوك لا يجمع بين أربع. وستجد أن ابن عبد البر نفسه رحمه الله وهو في الاستذكار أيضا يشير إلى أن مشهور مذهب مالك هو القول بأن العبد يجوز له أن يجمع بين أربع. وعلى كل حال، وإن كانت المسألة خلافية، فلا شك أن هذا هو الصواب، وهو القول بأن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين. وقد يقول قائل ما دليلهم على أن العبد يجمع بين أربع؟ استدلوا بعموم الآية مثنى وثلاث ورباع، قالوا هذه عامة يدخل فيها العبد ويدخل فيها غير العبد. إذن المسألة ليست من مسائل الإجماع، خالف في ذلك مالك، وانتصر له أيضا ابن حزم كما في المحلى. وكذلك ستجد أن كتب الخلاف أشارت إلى أن هذا قول جمع من التابعين، كالاستذكار والمحلى والمغني ذكروا أن هذا القول نسب إلى مجاهد والزهري وطاووس وسالم بن عبد الله، وجمع من التابعين أجازوا للعبد أن يجمع بين أربع. والصواب أنه لا يجمع بين أربع لفتاوى الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف كعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة، حرام، لكن إذا كان لا يملك مهر وصداق الحرة وكذلك يخشى على نفسه من الزنا فيجوز له أن يتزوج الأمة بنص كتاب الله. الله يقول في القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من الإماء المؤمنات. وفي الآية نفسها الله قال في خاتمتها: ذلك، يعني ذلك الحكم وهو جواز نكاح الأمة، لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يعني إذا صبرتم وما تزوجتم الأمة حتى يفتح الله عليكم وتتزوجوا الحرة هذا خير لكم. لماذا يكون هذا خيرا؟ لأنك لو نكحت الأمة وولدت لك ولدا فإن هذا الولد سيكون عبدا ولن يكون حرا. من الذي سيملك هذا الولد؟ سيد الأمة، فهو يملك الأمة ويملك أيضا ما تلد. لهذا قال: وأن تصبروا خير لكم. إذن يباح نكاح الأمة بهذين الشرطين: عدم المقدرة على مهر وصداق الحرة، والثاني هو الخوف من الوقوع في الزنا. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذين الشرطين، ومن هؤلاء الطبري رحمه الله في تفسيره، وابن عبد البر كذلك في الاستذكار، ونقله ابن قدامة في المغني، وذكر أنه لا يعلم في هذا خلافا. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فقد جاء عن بعض الفقهاء وهو مذهب الأحناف إلى أن الحر يجوز له أن يتزوج بالأمة المسلمة، ولا يلزم هذان الشرطان، لا يلزمان، إنما هذان الشرطان إذا كانت تحته حرة ويريد أن يتزوج مرة أخرى فيقال له: إذن في هذه الحال نلتفت إلى الشرطين. أما رجل لا يتزوج، أما رجل غير متزوج أصلا، فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة ولا ننظر إلى هذين الشرطين. وهذا غير صحيح، لأن الأحناف التفتوا إلى النصوص العامة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوهن بإذن أهلهن، وأنكحوا الأيامى منكم. قالوا هذه نصوص عامة، وهذا غير صحيح، لأن الآية في سورة النساء صريحة وواضحة في ذلك، ودلالتها ظاهرة في وجوب الشرطين. وقد جاءت آثار عن الصحابة، عن ابن عباس وعن جابر، كانوا يقولون: من وجد صداق الحرة لا ينكح الأمة، وهذا بنص القرآن، لأن الله يقول: ومن لم يستطع منكم طولا. إذن هذا لمن لا يستطيع على صداق الحرة ينتقل إلى الأمة ويخشى على نفسه من العنت، أي الوقوع في الزنا. وعلى كل حال المسألة ليست مجمعا عليها، لكن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الحر يجوز له أن ينكح الأمة بهذين الشرطين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. هنا انتقل الآن إلى أحكام النظر، وأحكام النظر ألفت فيه مؤلفات خاصة تتكلم عن أحكام النظر: نظر الرجل إلى المرأة، نظر المرأة إلى الرجل، نظر كذلك الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة، النظر إلى الخنثى، النظر إلى الأجنبية، إلى الزوجة. وسيذكر هنا سبعة أضرب، وممن ألف في ذلك ابن القطان رحمه الله، ألف أحكام النظر وهو كتاب نفيس. هذه السبعة قال رحمه الله: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، يعني أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وهذا حرام، وإذا نظر إليها بشهوة فيتأكد التحريم، ومع ذلك لا يجوز لا بشهوة ولا بغير شهوة، فيمنع الرجل من النظر إلى المرأة مطلقا. لكن قوله هنا لغير حاجة سيشير بعد ذلك متى قد يجوز له أن ينظر للمرأة، وما هي الحاجة التي تجوز له أن ينظر إلى المرأة. لكن ما هو الأصل عندنا؟ الأصل عندنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من المرأة الأجنبية، ولهذا قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهكذا أيضا في المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصرف البصر لما سئل عن نظر الفجأة، ماذا قال؟ قال: اصرف بصرك، كما في سنن أبي داود، وجاء أيضا في المسند من حديث علي، وجاء أيضا في المسند من حديث بريدة، وفي سنن أبي داود والترمذي يقول لعلي رضي الله عنه، ويقول أيضا لبريدة بن الحصيب: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وهي أحاديث حسنة بمجموع هذه الشواهد، هو حديث حسن، وإلى غير ذلك من النصوص. فأمر الله بغض البصر، وكذلك أمر بصرفه، وكل ذلك لأن النظر يؤثر ويكون من أسباب الوقوع فيما هو بعد ذلك: نظرة ثم لقاء ثم يقع في الخلوة ثم يقع في المحرم من لمس وإلى غيره، إلى أن يقع في الفاحشة. إذن لا شك أن النظر طريق إلى الفاحشة، ولهذا أجاز له النظر إذا كان فجأة، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتبع النظرة النظرة. ولهذا العلماء يقولون: النظرة الأولى هي سهم من سهام إبليس حتى يوقعك في الثانية، وهي أشد سما وأشد قتلا، فنعوذ بالله من ذلك. وهذا شيء مجمع عليه في الجملة، أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية، ومن استحل ذلك فقد كفر. لو أن إنسانا قال: يجوز لنا أن ننظر بشهوة إلى النساء، وهذا ليس محرما، هذا مباح، فهذا كفر بالله وخرج من دائرة الإسلام. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الفتاوى الكبرى: ويحرم النظر بشهوة إلى النساء. لو أن إنسانا قال: يجوز لي أن أنظر إلى المرأة، الاستحلال للنظر، من استحل النظر للأجنبية بشهوة، فهذا يكفر بإجماع العلماء، لأننا عرفنا أن النظر إلى النساء محرم لا يجوز. فلو أن إنسانا قال: يجوز لي أن أنظر إلى المرأة بشهوة، هذا ليس حراما، هذا كفر بالله. وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية أن من استحل ذلك فقد كفر، كما في الفتاوى الكبرى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الشباب بالزواج ماذا قال؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري قال رحمه الله: وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة. بعضهم قد يستبيح النظر إلى الكافرات ويقول: هذه كافرة، يجوز أن أنظر إليها. لا يجوز النظر إلى المرأة كانت مؤمنة أو كانت كافرة. لهذا من استحل النظر بشهوة فقد كذب وكفر، إذا زعم أن هذا مباح كذب على الله ورسوله، وكذلك كفر بالله العظيم. قد يقول قائل: النظر إلى المرأة العجوز، هل هذا الحكم أيضا يشمل المرأة العجوز، أم أن الكلام عن الأجنبية الشابة التي هي محل الفتنة؟ لا شك أن هذا هو المراد، أن التحريم إنما هو في المرأة الشابة التي هي محل فتنة، إلا إذا كان الرجل والعياذ بالله يفتن حتى بالعجوز، فإذا كان يفتن بها لا يجوز، لكن العجوز في الغالب لا تشتهى، فلا بأس من النظر إليها. ولهذا الله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالمرأة العجوز التي لا تشتهى إذا وضعت ملابسها فلا بأس، كالجلباب والرداء، فقد تظهر مثلا بملابسها المعتادة فلا بأس، لكن لو تعففت وتغطت كما تفعل الشابة فهذا هو أفضل مع جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. الضرب الثاني هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن النظر إلى الزوجة التي هي زوجتك وتباح لك، وكذلك أمتك التي هي تباح لك، ما هو الشيء الذي يجوز لي أن أنظر إليه؟ قال: يجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، يعني ينظر إلى كل شيء من زوجته إلا الفرج لا ينظر. ليس المعنى أنه لا يستمتع بالفرج، الاستمتاع في الزوجة، الاستمتاع بالزوجة وبالأمة هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بينهم، لكن المؤلف يريد أن يقول النظر لا ينظر إلى الفرج. لماذا لا ينظر إلى الفرج؟ في الحقيقة سنجد أن مذهب الشافعية هو القول بعدم الجواز، لأنهم استدلوا بأدلة لا تصح ضعيفة، والصواب هو مذهب الجماهير أنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى جميع البدن حتى الفرج، وابن حزم نقل الاتفاق على ذلك كما في كتابه المحلى، وكذلك ابن عبد البر. وابن القطان والذي ذكرنا كتابه آنفا النظر في أحكام النظر ذكر أنه لا يعلم خلافا في ذلك، وأنه لا يحرم على أحد الزوجين أن ينظر إلى زوجته وهي كذلك تنظر إليه، لا يحرم شيء من ذلك. لكن في الحقيقة كما هو بين أيدينا فسنجد أن الشافعية يحرمون ذلك، وهذا هو مذهبهم، فإنهم يرون أنه لا ينظر إلى الفرج. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث قالت عائشة: ما رأيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رأى مني، وهذا ضعيف جدا لا يصح عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. وجاء حديث النظر إلى الفرج ورث العمى، وكذلك حديث موضوع لا يصح، وكثير من الأحاديث التي وردت عند النساء وعند ابن ماجه أن النظر لا يجوز، وأن الزوج مع زوجته لا يتجرد الزوج ولا تتجرد الزوجة كما عند النساء في الكبرى. وبعد أن رواه النساء ذكر أنه حديث منكر، فالمسألة ليس فيها اتفاق، لكن الصواب هو مذهب الجماهير وهو القول بالجواز. ويؤكد هذا الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عنه عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد. إذن هذا دليل على أنها كانت تغتسل معه، ولا شك أن الغسل يكون والإنسان يكون متعريا لا ثياب عليه. وكذلك أيضا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو معاوية القشيري قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، كما عند الترمذي وعند ابن ماجه وفي المسند. فقوله إلا من زوجتك يعني لا تحفظ عورتك، لك أن تنظر ولها أن تنظر. إذن هذا هو من مفردات مذهب الشافعية، وهو قول بعيد لا يلتفت إليه. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمحارم، يعني الأم والأخت والعمة والخالة، أو الأمة التي يملكها لكنها متزوجة، زوجها لعبد أو زوجها لحر لا يستطيع الزواج بالحرة ويخشى على نفسه العنت. فذكر أنه يجوز أن ينظر إلى محارمه فيما عدا ما بين السرة والركبة، يعني هذه التي هي من محارمك لا يجوز لك أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة، أما ما عدا ذلك فلا بأس أن تنظر إليه. وهذا هو مذهب الشافعية. والعجيب أن بعضهم وهم من الشافعية نقلوا الإجماع على ذلك، ومنهم الخطيب الشربيني رحمه الله، وهو ممن شرح متن أبي شجاع في كتابه الإقناع. في كتابه مغني المحتاج ذكر أنه لا ينظر ما بين السرة والركبة فقط، يحرم ما بين السرة والركبة، أما إذا نظر إلى ما سوى ذلك فلا بأس. وفي الحقيقة هذا مذهب الجمهور، أنهم يرون أن الرجل مع محارمه يجوز أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. مذهب الأحناف، مذهب المالكية، مذهب الشافعية، وخالف في ذلك الحنابلة. لكن هل المؤلف قيد هذا النظر بالشهوة؟ لم يقيد ذلك بالشهوة، لم يقل أنه لو نظر نظرة إلى ما بين السرة والركبة لا يجوز، أما دون ذلك فيجوز له النظر إلا إذا كان ينظر بشهوة فيحرم عليه. أما ما يتعلق بالشهوة فهذا بالاتفاق لا يجوز له أن ينظر إلى محارمه بشهوة، حرام عليه. فعند الفقهاء كلهم تحريم النظر إلى المحارم إن كان بشهوة. أما الكلام الذي ذكره المؤلف هو فيما لا شهوة فيه، يعني مثلا الأب ينظر إلى ابنته، تكون هذه البنت بالغة، فعند هؤلاء أنه لا بأس أن ينظر إليها إلا ما بين السرة والركبة، لا ينظر مطلقا، حرام. إذن نريد أن نعرف ما هو مذهب الشافعية أولا. مذهب الشافعية هو ما قرره المؤلف، يجوز أن تنظر إلى محارمك، إلى كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. والمسألة ليس فيها إجماع، ليس كما قال الشربيني، الشربيني يقول إجماعا، هذا غير صحيح، بل إن مذهب المالكية ومذهب الحنابلة أن الرجل ينظر إلى محارمه إلى ما يظهر غالبا. ما هو الشيء الذي يظهر غالبا من المرأة؟ الوجه، القدمان، الذراعان، شيء من العنق، شعر الرأس، شيء من النحر، هذا لا بأس به، الذي هو فوق النحر، الساقان. قالوا إذن هذه الأشياء المرأة تظهرها غالبا في البيت، فلا بأس أن ينظر إلى هذه الأمور. أما أن ينظر إلى صدرها وإلى ثديها وإلى ظهرها وإلى بطنها فهذا لا يجوز، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. الله يقول في القرآن: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. المرأة في هذه الآية التي في سورة النساء: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى أن ذكر المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ماذا قال في زينة النساء؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. قال العلماء أن الزينة المقصود بها في هذه الآية هي الزينة التي تظهر غالبا للمحارم عند المهنة في بيتها، وليس المراد أننا ننظر إلى ما كان تحت ملابسها كالثديين والظهر والبطن، هذا لا يجوز. إذن قول الشافعية ومن معهم كالأحناف، وكذلك هو قول في مذهب مالك، القول بأنه يجوز أن ننظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا قول مرجوح وقول بعيد ولا يصح، بل يجوز أن تنظر إلى ما يظهر غالبا. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. الرابع أنه ما يتعلق بالنظر لأجل الزواج، يريد أن يتزوج، فماذا يباح له أن ينظر من هذه المرأة التي أقدم على النكاح بها؟ هناك أشياء متفق عليها وأشياء مختلف فيها. فمثلا النظر إلى الوجه، هل يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها كما ذكر المؤلف؟ طائفة تنقل الاتفاق على الوجه، أنه لا بأس من النظر إلى وجهها وأن هذا مباح، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة في كتابه المغني، ذكر أنه لا يعلم اختلافا في إباحة النظر إلى المرأة، والمقصود بذلك النظر إلى الوجه كما صرح بذلك ابن قدامة. وغيره من العلماء نقلوا الاتفاق كالنووي وأيضا القرطبي. لماذا؟ قالوا لأن ظاهر النصوص يدل على ذلك، ومن هذه النصوص ما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه رجل وأراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، قال له: أنظرت إليها؟ فقال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، ومعروف أن العين تكون في الوجه، فيقول له: انظر إليها وانظر إلى عينها حتى تعجب بهذه المرأة، لأن في أعينهم شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في حديث جابر في سنن أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي رواية: فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما، كما عند الترمذي وعند ابن ماجه. قالوا إذن هذه النصوص فيها ماذا؟ فيها ما يدل على أن النظر للوجه. الأئمة الأربعة كلهم يقولون باستحباب النظر، لكن يختلفون في ما هو هذا النظر، إلى ماذا تنظر؟ قالوا الأئمة الأربعة أجازوا النظر إلى الوجه، وطائفة قليلة، وهذا نقل عن المالكية، بعض المالكية، أنهم لا يجوزون النظر مطلقا. أما بالنسبة للذين ذهبوا إلى التحريم مطلقا وقالوا لا ينظر مطلقا ولا ينظر إلى شيء من المخطوبة، هذا نسب إلى بعض الفقهاء وهو قول عند المالكية. وما هو الصواب من هذا كله؟ لا شك أن ما قرره المؤلف هو الصواب، أنك تنظر إلى الوجه وكذلك تنظر إلى الكفين من حيث الجملة، لكن المسألة فيها خلاف طويل فيما يتعلق بالنظر إلى ما دون الوجه والكفين. ما هو هذا الخلاف؟ الخلاف عند ابن حزم، ولا يلتفت في الحقيقة إلى قوله، فهو قول بعيد، لكن نريد عند الأئمة وعند الفقهاء كالأئمة الأربعة، هم يقولون يستحب أن تنظر إلى المخطوبة، لكن إلى ماذا أنظر؟ المذهب كما بين أيدينا أنه ينظر إلى الوجه والكفين. وذكرنا أن القول بإثبات الإجماع في جواز النظر إلى الوجه قول قوي. هناك قول مشهور عند الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم، القول بجواز النظر إلى ما يظهر غالبا، ليس فقط إلى الوجه والكفين، بل قد ينظر إلى الوجه وينظر إلى الشعر وينظر إلى الكفين وينظر إلى الساقين. قالوا المرأة لو كانت في بيتها وهي تلبس لباس المهنة وهي في منزلها، لو نظر إليها في هذا الحال لا بأس. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا آنفا وقلنا هو عند أبي داود وعند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، قال جابر وهو راوي الحديث، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، ثم بعد ذلك تزوجها رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فقوله أتخبأ، المرأة لا تعرف أن الرجل ينظر إليها، كيف ستكون؟ ستكون في ثياب مهنتها. قالوا إذن هذا دليل على جواز أن تنظر إلى ما يظهر غالبا. وجاء هذا أيضا عن محمد بن مسلمة كما أيضا في المسند عند ابن ماجه، وهو حديث أيضا صحيح، قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها. وبعضهم أنكر على محمد بن مسلمة لما قال هذا، قالوا له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. إذن الصحابة فهموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن ينظر إليها، وأيضا من استطاع أن ينظر، قالوا هذا الذي فهمه الصحابة، فكانوا يتخبؤون وينظرون، جابر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. بل وصنع ذلك أيضا المغيرة ابن شعبة كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، وإلى غيره من الأحاديث التي تأمر بالنظر. ففهموا هذا الفهم أنه يجوز أن تنظر إلى ما يظهر غالبا. وهناك أثر عن عمر، لكن هذا الأثر لا يصح، أنه لما تزوج امرأة كشف عن ساقها فأنكرت عليه كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف. هذا الأثر لا يصح مع شهرته لأن فيه انقطاعا. والقول بجواز النظر إلى الوجه والكفين فقط، هذا في الحقيقة قول الجمهور، وهو ما قاله المؤلف، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، الجمهور كلهم يقولون أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المراد من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كانوا يفسرون ذلك بالوجه والكفين، وقالوا الأصل في المرأة أنها عورة كما قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، قالوا إذن لا يجوز النظر، الأصل أنها عورة، انظر إلى كفيها وإلى وجهها ويكفيك ذلك، لأنك إذا نظرت إلى الوجه، الوجه هو مكان الجمال، وإذا نظرت إلى الكفين أيضا ستعرف ما يتعلق بنعومة جسدها، والوجه فيه كذلك اللون، إما بيضاء وإما سمراء وإما سوداء. قالوا هذا يكفي. وأما مذهب ابن حزم وهو قول بعيد جدا، وهو النظر إلى جميع بدنها، ولولا أن هذا موجود في المحلى وإلا لما صدقنا أن ابن حزم يقول بذلك، بل ذكر أنه ينظر إلى ما بطن منها وما ظهر، نعوذ بالله من ذلك. وبعضهم يقول أن ابن حزم استثنى ما يتعلق بالفرجين، يعني لا ينظر إلى الفرجين، إنما ينظر إلى ما بطن وما ظهر إلا الفرجين. ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب مذهب الحنابلة، وهو النظر إلى ما يظهر غالبا لقوة أدلتهم. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: والخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. الخامس ما يتعلق بالطبيب والطبيبة، يجوز للطبيب أن ينظر إلى المرأة إذا كان هناك حاجة، لكن هذا ضمن ضوابط معينة، وهذا لا يختلف فيه العلماء في الحقيقة. لماذا؟ لأن هذه ضرورة، ستر العورة من الحاجات التي أمر بها الشرع، وهي مصلحة حاجية كما قال العلماء. لكن ما يتعلق بالمرض وما يتعلق أيضا بالصحة، هذه ضرورة. العلماء ضربوا مثالا: لو أن امرأة في وضعها تريد أن تضع مولودها، لا يوجد أحد من الطبيبات والنساء، فجيء بها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة تحتاج من يقوم بولادتها، فلم يجدوا إلا رجلا طبيبا حاذقا، فقالوا لا بأس. وهذا يجوز أن ينظر إلى هذه المواضع التي تقتضي أنها عورة، لا شك أنها عورة، لكن لسماحة الشريعة والنظر في رعاية المصالح أجاز الشارع في هذا الحال أن ينظر الطبيب للمداواة، لكن عليه أن يتقي الله وأن يخشى ربه وأن يكون فيه من التقوى وصلاح النية، حتى لا يلتفت إلى ما لا يجوز له أن ينظر إليه، إنما ينظر للحاجة. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. كذلك نظر القاضي إلى المرأة، قد تشهد المرأة فينظر إليها حتى يعرف من هذا الذي يشهد، وكذلك الشاهد نفسه قد ينظر إلى المرأة، فهذه من المستثنيات استثناها العلماء. لماذا؟ لحفظ الحقوق، لا سيما عند الاختلاف وعند الخصومة، فلا بد أن القاضي يعرف من هذه المرأة، وكذلك الشاهد يشهد على هذه المرأة، فقد ينظر القاضي إلى المرأة لهذا الأمر. وأشار رحمه الله أنه يجوز إلى الوجه خاصة. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. المقصود عند الشراء، إذا أراد أن يشتري جارية فلا بأس أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وإلى شعرها، إلى صدرها، إلى ساقها. قالوا لأن الأمة هي مطلوبة للشراء، فهي بضاعة فيقلبها، لكنه ذكر العلماء أنه لا يحل له أن يمس بشهوة، إنما ينظر إليها ويقلبها حتى يشتري هذه الأمة. وفي الحقيقة هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه عندما اشترى أمة فعل هذا، وجاء في مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن أبي رباح قال: كان ابن عمر يضع يده وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها، ثم بعد ذلك يشتري رضي الله عنه. وجاءت آثار كثيرة في الحقيقة، لعلكم ترجعون إلى مصنف عبد الرزاق في ذلك في المجلد السابع. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بأركان النكاح، فلا يصح النكاح إلا بهذه الأركان، ذكر الولي والشاهدين من أركان النكاح. وهذا هو المذهب وهو مذهب الجماهير أنه لا يصح النكاح إلا بولي للمرأة وكذلك بشاهدين وهما عدول، كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أهل العلم اتفاق الصحابة على ذلك، يعني أن الصحابة لم يختلفوا في أن النكاح لا يصح إلا بالولي، وقد ذكر ذلك الترمذي في جامعه، أشار إلى هذا الحديث لا نكاح إلا بولي وهو حديث صحيح، ثم ذكر أن هذا عليه العمل عند الصحابة وعند التابعين، وكذلك تابع الترمذي جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد، نقلوا أن الصحابة لا يعرف لهم مخالف في اشتراط الولي، وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة عن ابن عباس وعن غيره، وروي مرفوعا وروي موقوفا، وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث عائشة عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد، وهو حديث لا شك في صحته. ومع ذلك خالف أبو حنيفة في هذه المسألة، وذهب إلى أن المرأة لها أن تزوج نفسها، إذا كان هذا الرجل كفؤا لها فلا بأس أن تعقد النكاح من غير ولي، وإنما يستحب أن يعقد لها وليها، هذا هو مذهب الأحناف. وهم استدلوا بنصوص عامة، هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها أن الله أضاف النكاح إلى المرأة، يعني مثلا في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهنا قوله سبحانه حتى تنكح، قالوا أضاف النكاح إلى المرأة، فما دام أنه أضيف إليها يعني أنه يجوز لها أن تزوج نفسها. وهكذا جملة من الآيات فيها أن الله قد يضيف النكاح إلى المرأة فيحتجون بذلك، وهذا غير صحيح ولا حجة فيه، فكون الله أضاف النكاح إلى النساء إنما يدل على أن المرأة لها أن تختار ولها أن تمتنع، لا سيما البالغة العاقلة ومن باب أولى الثيب، هذا يدل على أنها لها أن تمتنع ولها أن توافق، لكن شرط الولي لا بد منه. لماذا؟ لأن السنة أثبتت ذلك وفي نصوص كثيرة، فلا حجة للأحناف في هذه المسألة، إنما قولهم بعيد. واستدلوا أيضا بأحاديث في السنة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الثيب أحق بنفسها، كقوله الأيم أحق بنفسها من وليها، ففهموا من ذلك أنها تزوج نفسها، ليس هذا هو المراد، المراد أن الولي لا يحق له أن يزوجها حتى يستأذنها ويسمع منها، فهي تستأمر في ذلك وتتكلم وتنطق لأنها ثيب قد جربت الرجال بخلاف البكر. فلا شك أن مذهب الجماهير وهو المذهب كما بين أيدينا هو الصواب الذي لا شك فيه، ولا يحتاج أن نطيل في هذه المسألة لوضوحها، والأدلة في ذلك قوية للجمهور. وذكر أيضا رحمه الله أنه لا بد من شاهدي عدل، لأن الحديث الذي ورد في ذلك أيضا ذكر الشاهدين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا أيضا مذهب الجماهير، ذهبوا إلى أنه لا بد من الشهود كما أنه لا بد من الولي، النكاح يفتقر إلى شهود يشهدون على هذا النكاح، بمعنى أن الرجل لو تزوج المرأة بغير شهود ولا شهادة لا ينعقد هذا النكاح. لماذا لا ينعقد؟ لأن هذا هو نكاح السر الذي حذر منه العلماء، وجاءت نصوص تنهى عن ذلك، لكن هذه النصوص كثير منها لا يصح، بعضها مرفوع وبعضها قد يكون موقوفا، لا تصح فيما يتعلق بالنهي عن نكاح السر، جاء عند الطبراني وعند غيره بأسانيد ضعيفة، وهكذا جاء عن عمر أيضا في الموطأ بأسانيد منقطعة، لكن هذا هو معنى نكاح السر، لا بد من إعلان النكاح ولا يكون سرا، فإذا وجد الشاهدان فلا سرية في النكاح. خالف في هذا المالكية، فعند المالكية لو تم إعلان النكاح والناس عرفت وأعلن من غير شهود فعند المالكية أن هذا صحيح، فلا يشترط أن يحضر الشهود عند عقد النكاح، ما دام أنه تم الإعلان لهذا النكاح. وهذا من مفردات مذهب المالكية، والصواب هو مذهب الجمهور للحديث، وهو نص في المسألة. وهناك أحاديث أيضا صحيحة في اشتراط الولي وفي اشتراط الشهود، وهناك آثار كثيرة صحيحة عن أبي هريرة وعن عمر وعن ابن عمر في اشتراط الولي، لكن نكتفي بذلك، فما قرره المؤلف هو الصواب. وذكر ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في الولي وفي الشاهدين، فذكر رحمه الله أول هذه الشروط: الإسلام، فلا يصح أن يتولى عقد النكاح كافر، يشترط في الولي أن يكون مسلما، ويشترط في الشهود كذلك أن يكون مسلمين، وهذا باتفاق العلماء أن الكافر لا يكون وليا للمسلمة، وقد نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، وتتابع العلماء أيضا كابن قدامة وغيره، أجمعوا على أن الكافر لا ولاية له على المسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك أيضا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو حديث حسنه الألباني رحمه الله عند الدارقطني وعند أبي يعلى. وكذلك ذكر البلوغ، لا بد أن يكون بالغا، فالصبي الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون وليا. وهذه المسألة نقل فيها الاتفاق، لكن في الحقيقة وجد من خالف في هذه المسألة، فبعض الفقهاء يرون أن الصبي إذا كان مميزا وبلغ 10 سنين فله أن يزوج وله أن يتولى النكاح، وطائفة تنقل الاتفاق على أن من شروط الولاية البلوغ، وقد نص على ذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، ذكر أن الفقهاء اتفقوا على أن من شرط الولاية أو من شروطها البلوغ. والذين خالفوا استدلوا بأن الصبي إذا بلغ 10 سنين فهو يكلف بالصلاة أو يؤمر بالصلاة ويضرب على الصلاة، قالوا ما دام أنه يضرب على الصلاة ويصح بيعه في هذا السن ويصح طلاقه، فلا بأس أن يتولى النكاح في هذا السن، فيكون حكمه كحكم البالغ. وهذا غير صحيح، لأن الصبي رفع عنه القلم، لا ولاية له على نفسه، فإذا كان لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره، هذا هو الصواب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وذكر أيضا العقل، لا بد أن يكون الولي عاقلا، فالمجنون لا يتولى النكاح، وهذا أيضا بالاتفاق، لأن المجنون أيضا مرفوع عنه القلم، فلا ولاية له على نفسه، ومن باب أولى من لا عقل له لا يمكن في الولاية على غيره. ومع ذلك وجد من منع ولاية من يفيق من جنونه أحيانا، وجد وجه في بعض المذاهب أن المجنون الذي قد يفيق أحيانا ويجن أحيانا أنه كذلك لا ولاية له، يعني الخلاف فقط في هذه الصورة. ما هي الصورة؟ ليس هذا المجنون مجنونا مطبقا في جميع أحواله وأوقاته، بل قد يفيق أحيانا، فهل هذا الذي يفيق أحيانا يجوز له أن يعقد النكاح ويكون وليا كأن يتولى نكاح ابنته؟ هذا الذي فيه الخلاف. أما من كان مجنونا وهذا الجنون جنون مطبق لا يفارقه، فهذا باتفاق العلماء لا يصلح أن يكون وليا البتة. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر أن العلماء لم يختلفوا في أن العقل لا بد منه في الولاية. وأما ما يتعلق بالمجنون الذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا، قالوا أيضا لا يصلح. لماذا؟ قالوا لأنه هو في الحقيقة فاقد للأهلية، فلا ندري هل عندما أفاق يكون كذلك حقيقة قد أفاق، أم أن هذه حالة تعتريه، فأغلقوا الباب وقالوا لا ولاية له مطلقا. وهذا غير صحيح، إذا ثبت أنه يفيق ويخرج من جنونه فإنه في هذا الوقت يصح أن يكون وليا، لأن العلة زالت، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما كما هو مقرر عند الأصوليين وعند الفقهاء. قال بعد ذلك والحرية، يعني من الشروط أن يكون الولي حرا لا ولاية للعبد. لماذا؟ لأن العبد ليس أهلا لأن يتولى النكاح، وهذا أيضا شيء متفق عليه، فالعبد كما هو معروف سيده هو الذي يتولى أمره وهو عاجز عن النظر لنفسه. قالوا إذا كان كذلك هو عاجز عن النظر لنفسه فكيف سيتولى الولاية لغيره؟ فلا يلي نفسه، فمن باب أولى ألا يلي غيره. وهذا أيضا لا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن الهمام الحنفي رحمه الله في كتابه فتح القدير، ذكر الإجماع على أنه لا ولاية للعبد في النكاح بسبب عجزه. نعم. والخامس الذكورة، يعني لا بد أن يكون الولي ذكرا، أما الأنثى فلا ولاية لامرأة على امرأة. لهذا لما ذكر ابن رشد هذه الشروط قال اتفقوا على أن من شرط الولاية، وذكر منها الذكورية. وكذلك ابن قدامة في المغني ذكر إجماع العلماء على أن الذكورية شرط في الولاية، لأن المرأة لا تتولى نكاح نفسها كما مر معنا، فلا بد أن يتولى وليها نكاحها. فإذا كانت لا تتولى نكاح نفسها فمن باب أولى لا تتولى نكاح غيرها من النساء. والأدلة أيضا في كتاب الله، وهي أدلة كثيرة، فيها أن الله أسند أمر النكاح لولي المرأة للذكور، خاطب الرجال، كقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، فلا بد من النكاح أن يكون بوليها الذكر. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والخطاب للرجال. وأنكحوا الأيامى، الخطاب للرجال. إذن من هؤلاء الأولياء؟ هم الذكور. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى النساء ولا خاطب النساء، إنما خاطب الرجال فيما يتعلق بالولاية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو من الأدلة على اشتراط الذكورية واشتراط الولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ثم قال فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني حتى عندما يغيب الذكر الولي لا تتولى المرأة نكاح نفسها، تنتقل الولاية إلى السلطان. فهذا دليل على أن المرأة لا تتولى البتة الولاية، إنما الذي يتولاها الذكور، إما الذكور من عصبتها، وإما من وصاه الولي، قد يوصي وصية أن فلانا هو الذي يزوج، أو الوكيل إذا وكل، أو السلطان، وهكذا. وسيأتي الكلام عن الأولياء. وختم الشروط بالعدالة، قال والعدالة، يعني كذلك تشترط أن يكون عدلا لا يكون فاسقا هذا الذي يتولى النكاح وهذا الذي يتولى العقد. وما يتعلق بالعدالة جاء في الحديث نفسه عندما قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فنص على أنه لا بد من عدالة الشهود. وكذلك في بعض النصوص وولي مرشد، حديث ابن عباس وهو من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، فنص على أنه لا بد أن يكون راشدا، يعني لا سفه فيه ولا فسق، فلا بد من الشهود أن يكون عدلين، وكذلك الولي لا بد أن يكون عدلا. والدليل على ذلك هذا النص وهو صريح. ولهذا ابن هبيرة في كتابه الإفصاح قال رحمه الله واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي، فنص على العدالة، لا بد من العدالة، وهذا اتفاق. فهذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها العلماء. ثم استثنى ما يتعلق بالذمية، فأشار رحمه الله أن المرأة إذا كانت ذمية وجاء المسلم يخطبها ويتزوجها، فمن الذي سيكون وليها؟ أبوها وهو على دينها فهو ذمي مثلها كتابي. فإذا كان الحال كذلك فهذا يستثنى، لأن هذا الرجل ليس مسلما أصلا وسيكون وليها، ونحن قد ذكرنا أن من شروط الولي الإسلام، لكن هنا استثنى المؤلف إذا تزوج المسلم ذمية من الذي سيعقد له هذا النكاح، يعني من سيكون ولي هذه المرأة؟ أبوها الذي هو على دينها. فالكافر هو نفسه لا يكون وليا للمسلمة، وهذا بالإجماع قد ذكرنا ذلك. لكن إذا كان هذا الكافر وليا لابنته الكتابية، فمثلا هو يهودي وابنته يهودية، أو هو نصراني وابنته نصرانية، فتقدم مسلم وخطب هذه النصرانية من أبيها النصراني، فهل يكون النصراني وليها؟ الجواب نعم، وهذا ما ذكره المؤلف، وهذا هو مذهب الجماهير كلهم على ذلك. يجوز أن يكون الكتابي سواء كان يهوديا أو نصرانيا، يجوز أن يكون وليا في تزويج الكتابية إذا تقدم لها المسلم، لأن الكفار بعضهم أولياء بعض، كما قال الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فأثبت الولاية الكافر على الكافرة. فكما يزوج الولي الكافر موليته من الكافر، كذلك يزوجها من المسلم لو تقدم لها مسلم. وطائفة من أهل العلم، وهو كذلك وجه في مذهب الشافعي، أن الكافر لا يكون وليا في تزويج الكتابية من المسلم. من يكون وليها؟ قالوا تنتقل إلى الحاكم المسلم، هو الذي يزوجها، وهذا غير صحيح. وإن كان هذا وجه في بعض المذاهب كالمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، بل القول الأول وهو مذهب الجمهور، مذهب مالك ومذهب كذلك الشافعي كما بين أيدينا، ومذهب أحمد في الصحيح، أن الكافر يتولى نكاح ابنته الكافرة الكتابية للنصوص التي ذكرناها، وهذا هو الأصل. قال إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. ثم قال: ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. يعني الأمة، من الذي يزوج الأمة؟ سيدها. وقد يكون هذا السيد ليس عدلا، فالأصل في الرقيق أن السيد هو الذي يزوج. لماذا؟ لأنه هو الذي يملكها، فهذه ولاية المالك على مملوكه، وهذا باتفاق العلماء، سواء كان هذا العبد ذكرا أو كانت أنثى أمه، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، الذي يتولى النكاح هو سيدها، كما قال الله في القرآن: فانكحوهن بإذن أهلهن. فهذه الآية تتكلم عن الإيماء، وأنه لا بد أن يتزوجها من يريد أن يتزوجها بإذن أهلها. من هم أهلها؟ الذين يملكونها. وكما قال الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب للأسياد الذين يملكون العبيد ويملكون الإيماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما عبد تزوج بغير إذن موالي فهو عاهر، كما في المسند وعند أبي داود والترمذي. فهذا الحديث، وهو حديث جابر، حسنه بعض أهل العلم، أشار الترمذي في جامعه إلى ذلك، يعني أن العمل على هذا عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز. وهذا السيد قد لا يكون عدلا، لكن ما دام أنه مسلم فهو الذي يتولى النكاح، ويكون هذا النكاح صحيحا إذا عقده السيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.